إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فكلامنا اليوم إن شاء الله تعالى حول هذه الآية، وخاصة حول قوله سبحانه: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقبل البدء بموضوع الخطبة، هناك تنبيهان. التنبيه الأول، وهما من صلب الخطبة، التنبيه الأول بأن المسلمين في مواعظهم وفي مواقفهم الأصل فيهم ألا يكونوا رد فعل لفعل، بل يكونوا أصل المبادرة تكون منهم. فكثير من الناس يتكلم عن أحداث أو يربط خطبا بموضوع معين، وليس هذا أصل، ولكن من باب التذكير والتنبيه. ليس أصل بمعنى أن كلما حدثت حادثة تكون الخطبة على هذه الحادثة، فليس هذا كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يستغل بعض المواقف للتنبيه على أشياء معينة، كما في حديث بريرة رضي الله عنها عندما اشترط عليها أهلها شرطا ليس في كتاب الله، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فليس بشيء، وإن كان 100 شرط. فدين الله أحد وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الناس يسألون عن صلاته وصيامه، فذكرنا له نسبة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من صيامه وصلاته وقيامه، فقال أحدهم: أما أنا فلا أقوم الليل، فلا أنام الليل. وقال أحدهم: لا أتزوج النساء. وقال أحدهم: وأنا أصوم ولا أفطر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال: من راغب عن سنتي فليس مني، إنما أتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم وأرقد. فكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا يستغل ذلك، وليس يكون رد فعل لهذه، ولكن من باب التذكير، فإن الموعظة في مكانها تكون أعظم في القلوب. فهذا هو التنبيه الأول. وليس عيبا أن الإنسان يستغل بعض المواقف للتذكير، فما جاءت الخطبة إلا لأجل ذلك، ما شرعت الخطبة إلا لتذكير الناس، ما شرعت الخطبة والموعظة إلا لإحياء القلوب وتنبيه الناس على ما يقعون فيه من أخطاء. لذلك يعيب كثير من الناس على بعض الدعاة أنهم يتكلمون في الخطب عن أشياء من الدنيا، وهذه القاعدة هي أصل العلمانية التي ينادي العلماء بتركها. يقول لك فصل الدين عن الدنيا، ليس فقط عن السياسة ولكن عن الدنيا بالكلية. وكثير من الناس إذا قام الخطيب يوما يخطب الناس فيما في مشكلة حصلت في جواره، يقول يستغل المواقف، يستغل ذلك للتنبيه على أشياء جعلت الخطة لحفظ نفس. وما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في خطبه ومواعظه، فهذا التنبيه الأول، وكما قلت ليس أصل ولكن يكون أحيانا وأحيانا. التنبيه الثاني، يبحث الناس في هذه الحياة الدنيا عن السعادة، وكل واحد منهم تختلف الطرق عنده، فمنهم من يبحث عن السعادة في منصب، ومنهم، ولذلك إذا أتى إنسان إلى جوار منصبه يقتله، ومنهم من يبحث عن السعادة في جمع مال، لذلك يكون دينه جمع المال، ومنهم من يجد السعادة في النساء، فتجده همه كله وشغله الشاغل الزواج والنساء، ومنهم من يجده في سجارة، ومنهم من يجده في برشامة، وكل واحد منهم تتنوع عندهم كيف يجد السعادة، ومنهم وقليل ما هم من ظن أن سعادته بين يدي ربه في صلاته في صيامه، يحن إلى الليل حتى يقوم بين يدي الله سبحانه، يحن إلى مناجاة الله كما حن موسى لصوت ربه عندما قال وعجلت إليك ربي لترضى. كان العهد أن يقابل ربه بقومه، فلما كان ثقل الجيش أو قوم موسى تركهم موسى مفردا وذهب وحده، فقال له ربه أين قومك؟ قال هم أولئي على أثري، يعني جايين وراي، وعجلت إليك ربي لترضى. قال ابن القيم لما سمع صوت ربه عند النار ووعده الله أنه سيناجيه اشتاق لصوت ربه ومناجاة ربه، فأتى لربه وترك قومه. فهذا بحث عن السعادة في ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني لا أجد الراحة النفسية والسعادة إلا بين يدي الله سبحانه وتعالى. فتعالوا حول هذه الآية، كيف أن السعادة تكون في هذه الآية إن حققتها التحقيق الصحيح. قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قدمها الله بنداء المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا. قال ابن مسعود أرعها سمعك، عندما تسمع الله يقول يا أيها الذين آمنوا فإنه نداء من محب لأوليائه، إما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. استجيبوا يعني أجيبوا، مبالغة في الإجابة لله ورسوله. إذا دعاكم لما يحييكم، وهذه وقفة لمن تدبر القرآن. قال سبحانه إذا دعاكم لما يحييكم، يعني إذا دعانا النبي لما يحيينا نجبه، وإذا دعانا إلى ما لم يحيينا لا نجبه. هذا مفهوم الآية عكس الآية، ولكن هذا باطل. ولكن لما يحييكم قال العلماء عنها صفة تدل على أن النبي لا يدعوك إلا إلى حياته، لا يدعوك إلا لما يحييك. أفسرها بآية، قال الله سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. يعني لو جاء إنسان وقال أنا أدعو إلهاً غير الله، ولكن عندي برهان أن هذا الذي أدعوه يصلح أن يكون إلهاً، فهل هذا يعقل؟ لا يعقل. فإذا معنى الآية أنك لن تستطيع أن تدعو مع الله إلهاً ببرهان، في أنه لا إله إلا الله ببرهان. لا يستحق أحد الدعاء والعبادة إلا الله، ولو بحثت في الدنيا لا تجد أحدا يستحقها إلا الله. دلت الآية الأولى على أن لما يحييكم أن النبي لا يدعون أبدا إلا لما يحيينا، كما قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو محيي وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذا أردت الحياة الطيبة لا تجعلها في الأصناف التي ذكرناها في أول الخطبة، من مال ومنصب ونساء وتدخين وأفراح وإطلاق رصاص، أبدا لا تجدها، ولأن ذلك مثل رغوة الصبور، تجدها كأنها شيء فإذا جاء عليها الماء كانت لا شيء، كما قال الله سبحانه: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. تجد فوق الماء أشياء كثيرة جدا، جيل وفضلات تحسبها شيء ولكنها تذهب، ولا يبقى إلا ما كان كامل في الأرض. فهذه الآية إذا أردت أن تبحث عن السعادة فانظر أتستجيب أم لا تستجيب. أذكر مثالين عن استجابة لله وللرسول. لما نزلت الآية في آخر سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يعني الآية تقول لك إن جاءت شيء في نفسك يحاسبنا الله به. يعني إن فكرت مرة عزك الله في الزنا، مجرد تفكير في قلب أو حن قلبك إليه مال قلبك إليه، أو فكرت في السرقة أو فكرت في أي معصية من معاصي الله سبحانه، فإن الله يحاسبك بها. فالصحابة أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، كلفنا وحملنا ما نطيق فصبرنا، ولكن هذه الآية لا نستطيعها، كثير منا تكون أشياء في قلبه كيف يحاسبنا الله بها؟ لو حاسبنا الله بها لضللنا. فقال النبي: أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا كما قالت بنو إسرائيل لموسى؟ قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله الآيات نسخ لهذه الآية، إبطال لحكمها مع مكان نطقها ولفظها في القرآن. فقال الله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا. كلما قالوا شيئا قال الله: قد فعلت. قال الله: قد فعلت، بركة لاستجابهم لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وكان وعدهم أنهم يطوفون بالبيت محلقين رؤوسهم ومقصرين، فهب الصحابة للطواف بالبيت فمنعهم المشركون، والصحابة تدعون قوة، وعندما يحن الإنسان لفعل طاعة ويمنع من كافر يكون بينه وبين الموت هذا، بينه وبين دخول الجنة أن يدخل الكعبة. فتخيل كيف كانت همتهم لقتال المشركين. فقالوا: يا رسول الله، نطوف وإن منعونا؟ قال: لا والله، إن أرادوا خطة صلح يعذبون بها بيت الله وصلة الرحم لا قدرتهم إليها. فكان من بنودها أن يرجع ولا يطوف هذا العام. فقال النبي ارجعوا واحلقوا رؤوسكم واذبحوا الهدي كأنكم الآن في مكة. فما استجابوا بسرعة. فدخل النبي وقالت له أم سلمة احبط رأسك يا رسول الله فإنهم إن رأوا عزمك استجابوا لك. فجاء النبي وحلق رأسه. فلما رأوا الصحابة أن النبي تحلل من عمرته قام كل واحد منهم وحلق رأسه حتى قال الصحابي والله يكاد أحدنا أن يقتل أخاه مما يجد في قلبه من منعه من حج بيت الله أو الاعتمار. فما كانت النتيجة؟ قال الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال عمر أفتح هو يا رسول الله؟ قال والله هو فتح يا عمر. فما كانت إلا سنة ودخلوا مكة محلقين رؤوسهم ومقصرين وطافوا أعزة وأذل الله الشرك وأهله. فما ثمرات الاستجابة لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كنت فعلا تريد أن تصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة هذه هي الثمرة الأولى، أن تحيا حياة طيبة. قال الله فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال الله فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا أبدا عن معنى السعادة والوصول إليها، ولا يشقى لا يكون أبدا من الأشقياء. ومن أعرض عن ذكر الله وعبادته فإن له معيشة في الحياة الدنيا ضنكا حتى في يوم فرحه يقلبه الله عليه ضنكا ونكلا، حتى في الشيء الذي يجد السعادة فيه والله لا يجدها أبدا لأنه أرادها بغير مراد الله. ولا يكون شيئا في أرض الله إلا بما يريد، فيا من بحث عنها استجب لأمر الله وأمر الرسول تجدها. فقال الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الحياة الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها تركتها وكذلك اليوم تنسى، يعني تترك وتهمل. الآية الثانية في نفس المعنى، قال الله أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. قال الله أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، لو كان الآية ربما يكون لها تفسيران. التفسير الأول أنك تكون ميت، إما تكون ميت يعني من نطفة، أو تكون ميت في بطن أمك لا حياة إلا بعد نفخ الروح، فإذا الله يحييك. وليس هذا تفضل، بل الكافر والمؤمن والمؤمن الطائع أو العاصي كلنا مشتركون في نفس هذا المعنى. ولكن المعنى الحقيقي للآية أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فِي بُعْدِهِ عَنِ اللَّهِ فِي قُرْبِهِ لِلْمَعَاصِي في كفره بآيات الله فأحييناه، أحياه الله وجعل له نورا من صلاة وصيام وقيام بين يدي الله سبحانه وطاعة لله، فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات جمع والنور واحد. والظلمات تكون دائما متكررة لأن هذا يبحث عن السعادة كل يوم في مكان، وكلها ظلمات بعضها فوق بعض، يبحث السعادة في مكان لا يجدها فيبحث في آخر يجده أفضل ويجده أفضل ولا يجده إلا نورا واحدا، نور الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فسر العذاب الأدنى في هذه الآية بعذاب القبر. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، قالوا عذاب القبر، وفسره العلماء وهو أقرب قالوا عذاب الدنيا وعذاب القبر، لأن الله أطلقها ولا مقيد لما أطلقه الله إلا بدليل. فلنذيقنهم من العذاب الأدنى في الدنيا ضنك وضيق في المعيشة، ويجري في الدنيا جري الوحوش ولا يصيبه ولا يبلغه إلا ما كتبه الله له، يبحث عن السعادة في كل مكان وفي كل شيء لا يجد إلا ما قدره الله. وقال الله: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. إن الأبرار يعني الطائعين لفي نعيم دنيوي وأخروي، وإن الفجار لفي جحيم دنيوي وأخروي. فهذه آيات وإن تدبرتها في القرآن وجدتها تعد ولا تحصى. الفائدة الثانية، الثمرة الثانية من إجابتك لله ولنبيه صلى الله عليه وسلم أن تفوز بالجنة. قال الله: للذين استجابوا لربهم الحسنى. للذين استجابوا لربهم الحسنى يعني الجنة. والذين لم يستجيبوا له، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. يفتدي الواحد منهم بالدنيا وما فيها ولا يجده. فهذه ثمرة أن تستجيب لله وللرسول بأن تكون من أهل الجنة. الثالثة: أن الله يجيبك لأنك أجبته. فالله سبحانه وتعالى يجيب إذا دعوت، فإن الله سبحانه يستجيب لك لأنك دعوت الله سبحانه وأجبته، فالله سبحانه يجازيك بعملك. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. يعني أجب الله يقبل دعوتك. حقق المعنى من الآية: الله سبحانه يكون قريبا منك. وانظر إلى زكريا عليه السلام عندما دعا الله وقال على أن الله قد بلغ، أنه زكريا عليه السلام بلغ من الكبر عتيا، وقال: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فالله سبحانه استجاب له ووهب له يحيى وأصبح له زوجة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. عندما تستجيب لله سبحانه فإن الله يجيبك. عندما قالها يونس في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله له فنجاه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. فكذلك ينجي الله سبحانه كل من أطاعه واستجاب له. نختمها بالآية وهي من قول الجن عندما جاءوا لقومه وسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قالوا: يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. عندما تجيب الله ورسوله يغفر لك ذنوبك ويجركم من عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لذلك كثير من الناس بعدما حصل لهذا الشاب، أسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويتجاوز عن سيئاته ويسكنه فسيح جناته. كثير من الناس قال نقول بمنع السلاح في الأفراح، ونقول بغير ذلك، وتعاهدت العائلة على ذلك، وهذا أمر مشكور عليهم إنهم تعاهدوا أنه لا يرفع أحد السلاح في الأفراح، وهذه دنيا. لكن أين أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ لماذا لا تقول لا يكون دي جي أصلا؟ لأن الذي أتى به والذي عمله يحمل نفس الوزر القاتل، وإن كان خطأ، لأن الله قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قاتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وبالرغم من أن الذي الآية ليست في بني إسرائيل من الأصل، ولكن في ابني آدم، لكن النبي قال ما تموت نفس قتلا إلا يكون لابن آدم الأول وزر منها، لأنه الذي سن السنة السيئة. من دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فله مثل إثم فاعله لا ينقص من إثمهم شيئا، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، ولا يحملن أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. كل واحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي أحدكم يوم القيامة ببقرة بإبن، يأتي أحدكم بمثل الأرض قطعها ظلما، شبر يقطع الإنسان ظلما يكون فوق عاتقه يحمله من سبع أراضي. فإنه من سن سنة سيئة في الإسلام فله إثمها. تقول نمنع السلاح في الأفراح، يا اتق الله سبحانه، جزاك الله خيرا على النية الصالحة، ولكن لماذا لا تقول استجابة لأمر الله لا يكون هناك دجي أصلا؟ بالله عليكم، من صنع هذا الفرح بصفة عامة؟ هل وجد المتعة واللذة فيه؟ تكون الأحضار وإن وجده، ويتحداه إن وجده، ولكن يكون مثل الدجاجة، مثل الذبيحة عندما تذبح وكأنها ترقص من شدة الألم، ويظن الناس أنها ترقص فرحا، ولكنها والله ما ذاقت اللذة مع الله سبحانه، ما ذاقت الاستجابة لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من أراد النجاة فعلا، ومن كان له عقل، ومن كان له قلب، وأراد أن يلقى الله يوم القيامة بمئة حسنة ومقابلة حسنة مع الله سبحانه، فلا يسمح لأهله بهذا المنكر أبدا. ويجوز أن تأخذ من هذه العبرة والعظة أن يموت شاب الله أعلم بموته وبحاله على هذه الحالة وقال أنه لا شيء، والناس بعد ذلك يقول موت خطأ. يقول موت الخطأ إن تدبرتها يكون في القتال بين المسلمين، عندما يكون موت خطأ في قتال بين المسلمين والكفار، من قتل الذي يقتل الخطأ يكون ذلك. أما أن يأتي بسلاح وسط بنات ترقص ونساء ترقص وشيطان يستحوذ على الناس بمنكرات وغيرها ويضرب بالسلاح وكأنه البطل الذي حرر فلسطين وبعد ذلك يقتل شاب وتقول خطأ، من أين التعبير هذا؟ من القوانين العلمانية التي تحكم في البلاد. أما إن تدبرت القرآن علمت أنه باطل، وإن لم يكن عمدا أصلا، ولكن ما قال لك أن الخطأ يكون بمثل الأفراح. هل كان يقاتل في سبيل الله ويقتل أخاه الذي جنبه ويقاتل في سبيل الله وتقول خطأ؟ فله إثم، ويأتي يوم القيامة كقاتل، ومن فعل ذلك يأتي يوم القيامة كقاتل، ومن أتى بالمنكر وفعله واشترى هذه المنكرات يأتي بمثل يوم القيامة كقاتل، لأنه الذي أتى به، ولولا أنه أتى به ما كان أصلا. لذلك من أراد المشروع ويأخذ العبرة من ذلك، يقول لا تجي أصلا في الأفراح، جربها مرة استجابة لأمر الله وأمر النبي، اعزل النساء عن الرجال وتعال بالرجل العريس وافرح به، اجعل الشباب يغنون له بدون موسيقى، اجعلهم يجلسون معه يضحكون يفعلون أي شيء، وبعد العشاء انتهى الموضوع. ما الذي خسرته؟ خسرت الحمد لله أن فيه كانت للموت، خسرت الحمد لله أن عليك مثل جبال أحد سيئات، كل أغنية ظنت في ميزان سيئاتي، كل امرأة تمردت في ميزان سيئاتي، كل صلاة لم يتدبر فيها ولم يخشع فيها من أجل المنكر في ميزان سيئاتي، كل ذلك وفرته. وما الذي خسرته؟ كل أحد يجلس لحظة، أين الذي خسره؟ خسر أن الناس تقول والله إذا ما عملش فرح، طب بكرة الناس نسيت أنك عملت فرح، أنا ما عملت. ثاني يوم بالضبط انتهى الموضوع، ولا يبقى إلا أثار غبار الأفراح. فإن الدنيا لحظة، لحظة، الفرح لحظة، كما أن الموت لحظة. فمن أراد أن يستجيب فعلا لله ولرسوله يدعو الناس لوقف ذلك بالكلية، يكون فعلا استجاب لأمر الله، ولكن إن قال والله لا سلاح في الدين لا يستطيع، والله يكذب على نفسه، لأن الشيطان يستحمي، وإن منعت نفسك لا تمنع الذي جاء يجاملك، كأنه يجاملك في جهاد الكفار، فوالله إن قلت له قم صل الفجر لا يقوم، كأنه أراد أن ينشر دين الله سبحانه وتعالى، لا تستطيع أبدا، وإن كانت نية حسنة، ولكن كم من نيات حسنة تؤدي إلى الدخول في النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على قوم الكافرين، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اغفر لهذا الميت وارحمه، اللهم اربط على قلب أمه وأبيه، اللهم اربط على قلب أمه، اللهم اربط على قلب أمه وأهله، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم أطاعك في أحب الأمور إليك الإيمان بك، ولم يعصها في أبغضها إليك الشرك بك، اللهم اغفر له ما بين ذلك، اللهم تجاوز عن سيئات المؤمنين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واقم الصلاه ورحمكم الله.